الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين أشهد أن محمدا عبده ورسوله ورث العلم وجعل الخيرية للبرية لمن تفقه فيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ونترضى على آله وصحبه أجمعين ومن اتبع أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الثالثة من محاضرات هذه الدورة التي هي بعنوان أهمية العلم. قبل البدء نشكر القائمين على هذه الدورة ولكل من ساهم في إنجاحها من رئيس الدائرة ورئيس البلدية والجهات الأمنية وأعوان الحماية المدنية. وفي الأخير نترك الكلمة لشيخنا ووالدنا الشيخ عبد المجيد لمحاضرة بعنوان شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبدوري أرحب بهذه الوجوه النيرة، بهذه البلدية بغني المحروسة، ولا أكتم سراً إبداء سروري وفرحي بسبب نزولي بهذه البلدية، كما أني أوجه الشكر الجزيل والتقدير الجليل إلى كل من ساهم في إحياء هذه الدورة، بادئاً ذي بدء بالجهة الرسمية الإدارية أو الأمنية، وأيضاً الإخوة القائمين على هذه الدورة. وأعتقد أنهم وفقوا لاختيار موضوع هذه الدورة، وهو العلم وأهميته، فإن العلم له أهمية كبرى ومسؤولية عظيمة، به تحيا القلوب وتقر العيون ويصلح المجتمع ويعم الخير وتنتشر الفضيلة ويقل المنكر وينعدم الشر. وقد عني به الإسلام عناية عظيمة، حتى إن أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وجعل هذه الأمة وإن كانت أمية جعلها أمة علم وأمة اقرأ. وقد تضافرت النصوص من القرآن والسنة وآثار سلف الأمة على فضل العلم وأهميته ومكانته والحث على طلبه وتحصيله، لأنه قوام المجتمع ولأنه سبب السعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. وقد ميز الله عز وجل عباده بالعلم، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما لا يستوي الظل ولا الحرور ولا الظلمات ولا النور ولا الأموات ولا الأحياء، فكذلكم لا يستوي العلماء مع غيرهم، ولا يستوي من يطلب العلم مع غيره. فرفع الله عز وجل قدر العلماء وأعلى شأنهم وصرف وجوه الناس إليهم، وجعل كلمتهم باقية في الآخرين. ومن الأحاديث الجامعة في بيان فضل العلم والحث على طلبه وتحصيله وبيان منزلة العلماء عند الله عز وجل ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، في لفظ طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. رواه أصحاب السنن إلا النسائي وسنده صحيح. هذا الحديث عظيم القدر كثير النفع، وهو أصل في الحث على طلب العلم والخروج في تحصيله وبيان فضل العلماء ومكانتهم في الإسلام، وهو كغيره من الأحاديث الدالة على فضل العلم على العبادة، ففيه فقرات كل فقرة دالة على فضل العلم وحملته. وسنحاول في هذه العجالة أن نقف عند هذه الفترات الفقرات ونستخرج ما فيها من المعاني والفوائد الدالة على فضل العلم، لنحشد الهمم ونقوي العزائم وننفذ الغبار على كثير من الناس الذين زاهدوا في العلم ولم يدركوا فضله ولا قدره، لأن المرء إذا أدرك قدر الشيء اجتهد في تحصيله واجتهد في جمعه. فإذا عرف العبد قدر العلم وفضله ومكانته عند الله عز وجل شمر على ساعدي الطلب واجتهد في تحصيله واستفرغ جهده ووسعه وأوقاته في طلب العلم ومزاحمة العلماء بركبه والجلوس بين أيديهم. إذن فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما، وفي رواية من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ويلتمس يعني يطلب ويبحث ويجتهد في تحصيل العلم. فمن سلك طريقا، وطريقا نكرة في سياق الشرع، فهي تعم يعني أنه يسلك أي طريق يوصله إلى العلم، أي طريق يسلكه إلى العلم، سواء كان بحضور مجالس العلم وحلق الذكر، أو الرحلة في طلب العلم، وأيضا يدخل فيه القراءة والمطالعة والمذاكرة والكتابة، كتابة العلم وتفهمه، وكل ما من شأنه يساعدك على ماذا؟ على طلب العلم، على طلب العلم. وقوله علما نكرة، يعني أراد به العموم والشمول، أي علم طلبته سواء كان كثيرا أو قليلا، أي علم تطلبه سواء كان قليلا أو كثيرا. وقد كان السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يخرج من بلد إلى بلد آخر من أجل حديث واحد، وبعضهم يخرج من أجل مسألة واحدة، كما ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، يعني إذا نزلت بالعبد نازلة فيرحل إلى العلماء ليسألهم عن الحكم الشرعي، لأن شفاء العين هو السؤال. والمقصود أن الإنسان ينبغي أن يكون طالب علم، كما قيل أغذوا، إما أن تكون عالما أو طالب علم ولا تكن ثالثا فتهلك، إما أن تكون عالما، فإن لم تكن عالما فعلى أقل أحوالك أن تكون طالب علم، وإياك أن تكون ثالثا. والثالث هو الجاهل، فإن الجهل يميت القلب ويفسد الدين ويفسد المجتمع. وقوله من سلك طريقا يلتمسه فيه علما هو أصل في الحث على الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم والخروج إلى تحصيله، وقد حثنا الله عز وجل على ذلك، فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. فحث الله عز وجل طائفة من المؤمنين تخرج لطلب العلم وتحصيله، وتبقى طائفة تحمي الثغور، فإذا رجعت الطائفة التي خرجت في طلب العلم تعلم الطائفة القاعدة. فهذه الآية فيها حث وترغيب من الله عز وجل للمؤمنين أن يخرجوا ليتعلموا دينهم وليتفقهوا في دين الله عز وجل. وهذا التعلم، وقوله لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وهذا هو التعليم وقوام المجتمع وصلاحه وثباته بالعلم وبالتعليم، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. ولهذا كان أهل الحديث القدوة الحسنة في الرحلة في طلب العلم، حتى إن حماد بن زيد سئل فقيل له هل ذكر الله عز وجل أهل الحديث في القرآن الكريم؟ فقال نعم، وتلا هذه الآية، تلا هذه الآية، فإن هؤلاء العلماء تركوا الأهل والديار وفارقوا الأولاد والأمصار وجابوا في القرى والأمصار ليجمعوا العلم، فوصل إلينا هذا العلم غضا طريا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كتب الحديث من الصحاح والسنن كصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب الحديث وصلت إلينا بفضل الله عز وجل، ثم برحلات أولئك العلماء الذين جابوا الأمصار وقطعوا الليالي والنهار فجمعوا هذه الأحاديث وهذه الأخبار. نعم، فهذا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما خرج مسيرة الشهر من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد خرج مسيرة شهر، وكذا المغيرة بن شعبة وغيرهم من الصحابة وكذلك التابعين، حتى قيل إن سعيد بن المسيب أفلس بسبب الرحلة في طلب الحديث، أي باع سقف بيته وباع ما يملك من أجل أن يخرج في طلب العلم. وقد استقصى أخبارهم وطرائفهم الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، فجمع هذه الآثار والأخبار في كتاب سماه الرحلة في طلب الحديث. بهذا تميز هؤلاء القوم واختارهم الله عز وجل لنصرة دينه ونشره، فالطريق كان محفوفاً بالمخاطر، ومع ذلك لم يمنعهم من الرحلة في طلب العلم ومزاحمة العلماء. واليوم المدن تقاربت وظهرت هذه وسائل الاتصالات أو وسائل السفر كالطائرات والباخرات والقطارات والسيارات، أي نعم، لكن الذي فقد فينا هي الهمة العالية في طلب العلم. في طلب العلم من قبل كانت المسافة من مصر إلى المدينة تقطع في شهر، واليوم مع هذه الوسائل المذهلة الحديثة كالطائرات تقطع في حوالي ساعتين أو أقل من ذلك. والفرق بيننا وبينهم أن هؤلاء القوم أدركوا معنى العلم وعرفوا قيمته فطلبوه، كذا المعالي إن رمت تدركها فاعبر عليها بجسر من التعب، فتحملوا المشاق والجوع والعطش والتعب والنصب من أجل أن يتفقهوا في دينهم ومن أجل أن يحصلوا هذا العلم، لأن قيمته وفضله أنه كما جاء في هذا الحديث: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأنت يا عبد الله إذا خرجت لتتفقه في دينك ولتطلب العلم، سواء لحضور مجلس في حيك أو أن تسافر من أجل أن تتعلم أو أن تقرأ كتابا أو أن تذاكره، فاعلم أن ما تقوم به فإنه طريق موصل إلى الجنة. فالعلم يوصل إلى الجنة، لأن العلم يذكرك بالله ويعرفك بالله ويقربك إلى الله عز وجل. والمرء إذا تقرب إلى الله عز وجل ازداد له حباً وخوفاً ورجاءاً، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علماً ومعرفةً بالله عز وجل ازداد له حباً وخوفاً وخشوعاً وخضوعاً وعبادةً لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة، أعلم أمته بالله عز وجل، كان له أحب وأتقى. ولهذا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إنما أعرفكم بالله وأتقاكم أنا. فكان أعرفنا بالله وأتقانا لله، فازداد حباً وعبادة لله عز وجل. فالعلم حصن حصين من الشبهات، فهذه الشبهات التي تفسد العقول وتفسد الإرادات، فإن العلم حصن حصين، فهو نور يحرق هذه الشبهات، كما أنه درع متين من هذه الشهوات. فإن الشهوات إذا وردت على القلوب عوداً عوداً أفسدتها، وأكثر الناس ابتلي بهذين المرضين أو بأحدهما، إما أن يبتلى بمرض الشبهات وإما أن يبتلى بمرض الشهوات. والعلم النافع حصن حصين من هذه الأمراض، فيعصمك من الشبهات كما يعصمك من الشهوات، لأن العلم كما قلت يعرفك بالله، ولأن العلم يتضمن الحجج الدامغة والبراهين القاطعة تقطع بها هذه الشبهات، كما أن العلم يذكرك بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويطلعك على ما أعده الله عز وجل للمتقين من جنات النعيم، ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيرغب الإنسان في النعيم الدائم السرمدي، ويزهد في النعيم الفاني الذي يعني شهوة عاجلة تكون وراءها شقوة أبدية، فرب شهوة تجلب الشقوة بل الشقوات. إذن فالعلم يعصمك من هذا. فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، والعلم المرغوب في طلبه هو العلم النافع، هو الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ولا يكون العلم نافعا إلا إذا كان مستمدا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن علوم سلف هذه الأمة. فهذا هو العلم النافع ينفع صاحبه يوم القيامة. قال ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فهذا هو العلم الحقيقي، لا العلم المبني على الظنون والمبني على الشكوك، فهذا ليس بعلم وإنما هو جهل. وأيضا العلم النافع الذي ينفع صاحبه يوم القيامة هو التفقه في دين الله عز وجل. أما بقي العلوم المدنية فهي خدم لهذا العلم، وفيها أيضا المصالح الدنيوية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقيد الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من وفق إلى الفقه في دين الله عز وجل، ولو تعلم بعض مسائله سيما التي يحتاجها في حياته اليومية كفقه الطهارة أو الوضوء وفقه الصلاة وفقه الصيام ونحو ذلك، فقد أراد الله عز وجل به خيرا. خيرا أي خير؟ خير في الدنيا وفي الآخرة. ومفهوم الحديث أنه من حرم الفقه في دين الله فقد حرم الخير كله، فهو المغبون، ومن وفق إلى الفقه فهو المرحوم المغبوط الذي خصه الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة. ويؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا إلى الجنة، يعني أن هذا العلم يوصل إلى مرضات الله وإلى جنات الله عز وجل. وأيضا أن هذا العلم يثمر العمل الصالح، فمن آثار العلم النافع العمل الصالح. فالعلم يقوم الأخلاق ويهذب النفوس ويربي الإنسان ويدعو إلى الفضائل وينهى عن الرذائل، فهذا هو ثمرة العلم. فالعلم والعمل كالروح مع الجسد، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين العلم وبين العمل الصالح. قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحكم ربنا عز وجل بخسارة الإنسان، كل إنسان، لأن ألف اللام للاستغراق، والعصر إن الإنسان أي إن كل إنسان لفي خسران مبين. ثم استثنى الله عز وجل الناجين يوم الدين وذكر خلالهم وصفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. وأصل الإيمان هو العلم كما قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل العمل، قال: واستغفر لذنبك. إذا هنا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا ينجو يوم الدين إلا من آمن بالله، وأصل الإيمان هو العلم النافع وعمل الصالحات. فجمع بين الإيمان وبين العمل الصالح. إذا فإن العلم يثمر العمل الصالح، والعمل الصالح يؤدي إلى الجنة. فكان العلم سبباً للفوز بمرضات الله عز وجل إذا اصطحبه العمل واقترن بالإخلاص لله وحده لا شريك له. كما أن العلم يهدي صاحبه يوم القيامة ويثبته يوم الأهوال، ويوم يقف الناس بين يدي الجبار ويقفون على الصراط. فإن الله عز وجل يهدي هذا الطالب طالب العلم في تلك الأهوال، ويثبت قدمه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا فإذا شعر العبد إذا خرج ليتعلم ويتفقه أن خروجه لطلب العلم سيوصله إلى الجنة بإذن الله عز وجل، فإنه يكد ويجتهد. وإذا بلي الأمر بالكسل والفتور واستحضر هذا الفضل وعلم أن طريق العلم هو طريق إلى الجنة، علت همته وقويت عزيمته ليطلب العلم وليتفقه في دين الله عز وجل. فيغتنم هذه الأوقات في العمل في العلم وعمل الصالحات، يغتنم هذه الأوقات. فتراه حلس عمل وحلق الذكر، ولا تراه حلس بطالة أو يجتمع في النوادي والمقاهي والملاهي ويقتل أوقاته وهو أنفس ما يملكه المرء وهو رأس ماله. فضياعه من أعظم الخسران، يضيعها فيما يضره وما لا ينفعه. إذن فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة، وهذه الفقرة الثانية وفيها أيضا فضل طلب العلم والرحلة في تحصيله والاجتماع بأهله وحملته، فإن الله عز وجل يسخر من أفضل مخلوقاته وهي الملائكة. الملائكة ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وخلقهم الله عز وجل لعبادته، خلقهم الله عز وجل لعبادته. هذه الملائكة يسخرها الله عز وجل لطالب العلم، فتخفض جناحها لطالب العلم. وهذا خفض الجناح دليل على الرضا والاحترام والتوقير والتبجيل. فإنك إذا خرجت تشعر وتستحضر هذه المعاني، وهي أن الله عز وجل سخر لك أفضل مخلوقاته وهي الملائكة لتتواضع وتحترمك وتكرمك وتوقرك. فإذا شعرت هذا وأنت تخرج، علت همتك واجتهدت أكثر فأكثر في طلب العلم. كل هذا من خرج في طلب العلم لابد أن يكرم وأن يحترم، لأن ملائكة الرحمن تتواضع وتحترم وتوقر طالب العلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه طالب علم يقول مرحبا بطالب العلم، كما جاءه صفوان ابن عسال رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت لأطلب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم، أهلا وسهلا رحب به. فهكذا ينبغي أن يرحب بطلاب العلم، لأن الملائكة تتواضع لهم وتحترمهم وتوقرهم. وفي هذا الحديث قال إن طالب العلم تحفه الملائكة، تحفه الملائكة وتظله بجناحها حتى يعلو بعضها إلى بعض إلى السماء. الحديث حديث الباب قال تخفض، وهذا حديث صفوان قال تحف، والجمع بينهما أن الملائكة تتواضع وتخفض جناحها احتراما وتوقيرا، وأيضا تحف طالب العلم بجناحيها حماية له وصيانة. فمن خرج في طلب العلم فإن الملائكة تحفظه وتصونه من المهلكات، وتصونه من المهلكات. ولما أدرك هذه المعاني هؤلاء العلماء شمر على ساعديهم فخرجوا في طلب العلم. وحقا لو استغنى أحد عن طلب العلم والخروج في تحصيله لاستغنى عنه موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام اصطفاه الله عز وجل بأن كلمه تكليما، فهو كليم الله، وآتاه الألواح فيها هدى ونور، وآتاه التوراة. ومع ذلك لما قام خطيبا في بني إسرائيل وقال أنا أعلم بني إسرائيل، عاتبه ربه عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، فقال بلى عبدنا الخضر، فسأل الله عز وجل لقي إليه، فأمره ربه عز وجل أن يخرج إلى الخضر، فخرج وقال ولو أمضي حقبا، أي ولو أمضي زمنا طويلا حتى أصل إلى الخضر. فلما أدرك الخضر كان معه كالتلميذ مع شيخه. فلو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى موسى عليه السلام. إذن فطالب العلم والمتعلم تحفظه الملائكة، تكلأه بحفظه وبجناحيها، بحفظها وجناحيها وصياه، وأن تصونه وأن توقره. هذه المعاني الحقيقية تورث في قلب الطالب الهمة العالية في الاجتهاد في طلب العلم. قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. فوضع الجناح دليل على رضاها بهذا العمل. وإذا رضيت الملائكة بطالب العلم فإن الله عز وجل يرضى عن طالب العلم، لأن الملائكة لا ترضى إلا على ما يرضاه الله، ولا تسخط إلا على ما يسخطه الله، لأن الملائكة عباد الله المقربون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذا في الحث على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله. والمرء إذا طلب العلم فيطلبه ليتعلم وليصحح عبادته، أي ليعبد ربه على بصيرة، وليعمل بعلمه. وقد يوفق هذا الطالب فيبلغ رتبة العلماء، ولما لا؟ لأن هذه رتبة نعمة من الله عز وجل، ونعمة الله عز وجل لا يحجرها أحد، لا يحجرها أحد. والله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقد يبلغ العبد بطلب العلم رتبة العلماء. ولهذا ناسب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رتبة العلماء ومنزلتهم عند الله عز وجل. نعم، فقال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء. فإذا بلغ العبد أو طالب العلم هذه الرتبة فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم ومنزلته، وهي أن الله عز وجل يسخر له من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة والجمادات وسائر المخلوقات مما نعلم ومما لا نعلم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يسخرها الله عز وجل لهذا العالم. وقلت من الجمادات ومن المخلوقات، ومنها الحيتان في البحر كما في لفظ الحديث، وأيضا النمل في جحرها والدواب على الأرض، كل هذه المخلوقات يسخرها الله عز وجل العالم. فالعالم يعلم الناس وينشر الخير ويدعو إلى الصلاح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والملائكة وسائر مخلوقات الله عز وجل تستغفر له. والله عز وجل أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإن هذه الجمادات ينطقها الله عز وجل ويعلم لغتها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء، وهذه مصيغ العموم، فكل هذه الجمادات تسبح لله عز وجل. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم حنين الجذع وشكاه الجمل لما هم صاحبه بنحره، فهذه من الأمور الغيبية التي يجب على المرء أن يعتقدها وأن يؤمن بها. والسر في تسخير الله عز وجل هذه المخلوقات والجمادات تستغفر العالم، لأن العالم يدعو الناس إلى الخير ويدعو الناس إلى الرفق بالحيوانات والإحسان إليهم، وينهى عن قتلها أو تعذيبها أو اتخاذها عرضا. وأيضا العلم في الأرض هو حياة، وموت العالم هو موت العالم، فعمارة الأرض بالعلم وخراب الأرض بالجهل، وموت العالم موت العالم. فوجود العلم بأرض دليل على وجود الخير وعلى وجود البركة وعلى وجود الصلاح، لأن العلماء يدعون الناس إلى الخير ويدعون الناس إلى المعروف، إلى فعل المعروف وترك المنكر. وإذا أراد الله عز وجل أن يطوي الأرض ويهلك العباد أخذ العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم من صدور الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم، وفي لفظ لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا موت العلماء سبب لظهور الجهل، وإذا ظهر الجهل عمت الفوضى وعم الضلال وعم الانحراف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن أشراط الساعة، قال: يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر وتكثر الزنا ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. إذن هذه الجرائم والمنكرات إنما تنتشر في بلد ما إذا رفع العلم ومات العلماء وساد الناس الجهال، فأفتوا في الأموال وأفتوا في الأعراض وأفتوا في الدماء فأفسدوا الناس، أفسدوا الناس بجهلهم فضلوا أنفسهم بفتاويهم وأضلوا عباد الله عز وجل. وقد اشتكت الفروج والأعراض والدماء والأديان إلى الله عز وجل من هؤلاء الجهال الذين أفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. وما هذه الفتن التي عمت في المجتمعات من إرهاب وخروج وتكفير وتفجير وسفك دماء وانتهاك الأعراض واستباحة الأموال، وهذه الأمور هي مقومات المجتمع، فلا يستقر المجتمع إلا باستقرارها والمحافظة عليها. فإذا ضاعت عمت الفوضى وانتشرت الفتن والزلازل والقلاقل. نعم، فهذه الأمور انتهكت ومست بسبب الجهل، بسبب الفتاوى الجائرة الضالة المضلة. فإذا أردنا أن يعم الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار ويعم المحبة والمودة، فلنهتم بالعلم وننشر العلم ونعتني بالعلماء ونعرف قدرهم ومكانتهم، لأن الخير مناط بهم. وإذا أراد الله عز وجل أن يهلك قوما قبض إليه علماء العلماء وترك هؤلاء الجهال يعيثون في الأرض فسادا بفتاويهم وبجهلهم. ولهذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أما خيارهم فإن الله عز وجل يرحمهم بقبضه إليهم حتى لا يدركوا هذه الفتن. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فساد الزمن بظهور الجهل ورفع العلم، بظهور الجهل ورفع العلم. ومن آثار رفع العلم وظهور الجهل أن تظهر هذه المنكرات، ومن المنكرات التي تظهر يظهر هذا الهرج والمرج وتعم الفتن. إذن فينبغي على الناس إذا أرادوا أن يعيشوا في بحبوحة من العيش ومن الأمن ومن الاستقرار فليهتموا بالعلم ولينشروا العلم وليجتهدوا في إيجاد العلماء بتوقيرهم واحترامهم وتمكينهم حتى يعلموا الناس ويرشدوهم إلى الخير. إذن فهذه المخلوقات تستغفر للعالم، لماذا؟ لأن العالم يدعو إلى الخير ويدعو إلى الصلاح، فهذا الخير والإحسان والصلاح تنتفع به هذه الحيوانات، فناسب أن تستغفر لهذا العالم. فهذا الحديث من الأحاديث الدالة على فضل العلماء على الجهال، لأن العالم هو يعلم الخير وهذه المخلوقات تستغفر له وتدعو الله عز وجل له. أيضا من فضائل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة، كفضل ليل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فعندنا عالم وعابد، فالعالم يتعلم ويعلم، يصلح نفسه ويصلح غيره، فهو اجتماعي يعيش لنفسه ويعيش مع المجتمع بتعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم، بينما العابد ينفع نفسه فقط فمنفعته قاصرة عليه، ينتفع بعبادته. ولهذا كان العالم أعلى رتبة من العابد، لأن العالم يعلم نفسه وينفع نفسه وينفع غيره، بينما العابد لا ينفع إلا نفسه. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بين العالم وبين العابد كالقمر مع الكواكب، فإن القمر ليلة البدر لما يكتمل نوره أكثر إضاءة ونورا وإشعاعا من سائر الكواكب. فالقمر تراه يضيء نفسه ويضيء غيره، فيعم النور إلى الآفاق. فكذلكم العالم، فإن نور علمه يعم الآفاق. ولأن الجهل ظلمات، والعلم نور، والعلم نور، والقمر نور، كما أن القمر ينير الأرض إذا اكتمل، فكذلكم العالم ينير الأرض بعلمه وسمته وهديه. ولأن الجهل ظلام، فإن العلم يحجب هذا الظلام ويكشفه. بينما الكواكب فنورها قاصر على نفسها، فكذلكم العابد منفعته قاصرة على نفسه. فهذا الحديث أصل في تفضيل العالم على العابد، أصل في تفضيل العالم على العابد. والناس يقصدون العالم لإرشادهم وتعليمهم وتوجيههم، ولا يقصد العابد لأن العابد يقتصر على عبادته. ومن الأدلة الدالة على أن العالم أفضل من العابد ما ثبت في السنة، أن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب، فذهب إلى عابد فقال له: فعلت كذا وكذا، هل من توبة؟ فقال: كيف قتلت كذا وكذا، لك من توبة؟ قال: فأتم به 100، أي قتله. ثم ذهب إلى العالم وسأله وقال: فعلت كذا وكذا وكذا. فقال العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إنك بأرض سوء، فخرج منها. فخرج منها إلى آخر الحديث. فهذا الذي قصد العابد فأفتاه بجهله فأتم به 100، لكنه لما قصد العالم أرشده إلى التوبة وحثه على الخروج من القرية، قال: لأنها كانت أرض سوء، فخرج منها. فدل هذا الحديث على فضل العالم على العابد. وأيضا العالم لا يتلاعب به الشيطان، لأن العلم يحصنه ويوجهه، والعلم نور وهو حجة، بينما العابد قد يدخله الشيطان فيحسن له العبادة ويزينها له حتى يوقعه في البدعة. ولهذا لا ترى عالما وقع في البدعة مثل ما وقع فيه هؤلاء العباد، لأن الشيطان ولج من ثم، اشتغلوا بالعبادة وزهدوا في العلم، اشتغلوا بالعبادة وزهدوا في العلم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعم، فوقعوا في هذه البدع. بينما العالم لما عنده من حجج قوية وبراهين قاطعة ساطعة لا يوقعه الشيطان في البدع. والإمام أحمد رحمة الله عليه لما جاءه ابنه عبد الله فقال: يا أبتي، أقوم الليل أم أكتب الحديث؟ فقال أحمد، وكان عالما بالسنة، قال: أكتب الحديث. قال: لأن قيام الليل تنفع نفسك، أما العلم وكتابة الحديث تنفع نفسك وتنفع غيرك. لا يعني هذا أبدا أن العالم لا يشتغل بالعبادة، لا يعني هذا أبدا، وإنما كل ما في الأمر أن يشتغل بالعلم وأن يشتغل بالعبادة، وهذه العبادة هي ثمرة العلم، وعبادته تنبني على العلم النافع، ويطلب العلم ويتعلم ليصحح بها العبادة. بينما المقصود ألا تشغله العبادة عن العلم، أو أن يرضى بالعبادة ولا يتفقه في دين الله عز وجل. نعم، إذن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر كواكب. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم، أي كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى واحد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، هذا فضل. والفضل الثاني كما في الحديث قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. هؤلاء الأنبياء بعثهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين، وليخرجوا الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، وليخرجوهم من الظلمات إلى النور، ومن الجهالة إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن المعاصي إلى الطاعات. هؤلاء الأنبياء، نعم، جعل الله عز وجل العلماء ورثة لهم، يرثون علومهم وفهومهم، يرثون هذا العلم ليقوموا بهذه الوظيفة، وظيفة التعليم، ووظيفة التبليغ، ووظيفة التعليم. والله عز وجل جعل رتبتهم، يعني رتبة العلماء، تلي رتبة الأنبياء لأنهم ورثتهم. وقد جرت العادة أن الوارث يكون قريبا من مورثه، الوارث يكون قريبا من مورثه، كذلك العالم يكون قريبا من هؤلاء الأنبياء لأنهم ورثتهم. وإذا علمتم أن هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، وعلمتم أن الأنبياء تجب طاعتهم واحترامهم وتوقيرهم، فكذلكم العلماء يجب طاعتهم واحترامهم وتوقيرهم ومعرفة قدرهم ومراتبهم وعدم غمزهم أو همزهم أو لمزهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وولي الله عز وجل هو كل مؤمن تقي، كما قال عز وجل: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه إلا المتقون. وهؤلاء العلماء هم سادات الأولياء، العلماء سادات الأولياء، فمن عاد هؤلاء العلماء فكأنما أعلن الحرب على الله عز وجل، وقد أمرنا عز وجل بطاعتهم والرجوع إليهم عند التنازع. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولو الأمر هم العلماء وهم الأمراء، فكما تجب طاعة الأمراء يجب طاعة العلماء. وإهانة العلماء إهانة أو نشر الإهانة في المجتمع، لأن إهانة الأمراء أو إهانة العلماء تجعل السفهاء يتطاولون على العلماء، وهذا إيذان بفساد المجتمع وظهور الفتن وانتشار الجرائم. نعم، إذا فالعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وهذا من كمال نصحهم عليهم السلام. فإن الأنبياء ما تركوا شيئا من حطام الدنيا، ما تركوا شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث، نحن معشر الأنبياء لا نورث. فإن العلماء، فإن الأنبياء لم يتركوا شيئا من حطام الدنيا، إنما تركوا ما ينفع العباد يوم المعاد، وهو هذا العلم النافع. فجاء العلماء وأخذوا هذه التركة وهذا الميراث وهو العلم. وقوله تعالى: وورث سليمان داود، أي ورثه في العلم وفي النبوة وليس في الميراث، إنما ورثه في العلم وفي النبوة. وهكذا العلماء يرثون هذا العلم حتى تستمر رسالة الله عز وجل في الأرض، لأن الله عز وجل أقام الحجة على عباده بالأنبياء في حياتهم ثم أقامها بعد وفاتهم، يعني الأنبياء بهؤلاء العلماء، فهم الذين قاموا بهذه الوظيفة، وظيفة التعليم ووظيفة التبليغ. وهذا أعظم الحظوظ الذي لا تنقطع، ولهذا ينبغي على العالم وهو يشعر أنه ورث علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزهد في حطام الدنيا، أن يزهد في المال ويزهد في الجاه، لأن العلم أعظم الحظوظ، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه أخذه بحظ وافر بنصيب عظيم، وهو أوفر الحظوظ التي لا تنقطع. نعم. وأما من استعمل العلم لكسب حطام الدنيا والجري وراء شهواتها وملذاتها والسعي لتحقيق الجاه والمناصب، فإنه ما قدر هذا العلم الذي ورثه على الأنبياء. نعم. فإن شعار العلماء الزهد في الدنيا، والزهد ما في أيدي الناس، والزهد ما في أيدي الناس، لأن ما ورثوه من العلماء من الأنبياء أعظم وأجل مما في أيدي الناس، أعظم مما في أيدي الناس. إذن إذا علمتم أن العلماء هم ورثة للأنبياء، فينبغي أن تراعى حقوقهم، أن تراعى حقوقهم وتعرف أو تصان كرامتهم وتحفظ أعراضهم، لأن الله عز وجل وهبهم هذا العلم ليعلموا الناس وليرشدوهم، فمن ثلبهم وطعن فيهم وغمزهم فما عرف قدرهم، فما عرف قدرهم ولا راعى حقوقهم. ثم إن فتح هذا الباب، وهو باب الثلب والغمز والطعن في العلماء، هو فتح لباب الشر، لأنه سيصير يتآلى ويتعالى السفهاء على ورثة الأنبياء، يتعالى السفهاء على ورثة الأنبياء. وما في هذا خير، والله ما في هذا خير، لأن القلوب تحيا بالعلم وتحيا بحملة العلم وأهله وهم العلماء. والخير والهدى والرشاد إنما يكون بالعلم، كما قيل: فما عمارة العالم إلا بالعلم، وما خراب العالم إلا بالجهل. وقيل أيضا: موت العالم موت العالم. كل هذا لبيان مكانة هؤلاء العلماء في المجتمع، فإذا لم تراع حقوقهم ولم تصن أعراضهم فهذا إيذان بعموم الشر، لأنه يصير كل واحد يفتي في دين الله بغير علم، ويفتي في دين الله بجهل، ويصير كل واحد يتطاول ويتعالى على من جعلهم الله عز وجل ورثة الأنبياء. إذا فهذا الحديث أصل في الحث على طلب العلم وعلى تحصيله، فإن العبد إذا أدرك هذه المعاني وهذه القيم اجتهد في التعلم. فاغذ عالما أو متعلما ولا تكن ثالثا فتهلك. أيضا إذا أدرك العبد قيمة العلماء ومنزلتهم اجتهد أن يكون منهم أو أن يكون مثلهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. نعم، هذا ما يمكن ذكره وتذكيره في هذه العجالة. وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وأجدد شكري لكل من أحيى هذه الدورات راجيا من الله عز وجل أن يعيدها علينا ونحن في أحسن الأحوال. وبارك الله فيكم وحياكم الله أيها الأحبة. وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله أن يجعل في ميزان حسناته. وفي الأخير نقول لكم حللتم سهلا وطئتم سهلا، وترجعوا إن شاء الله إلى أوطانكم آمنين بأمن وأمان. وفي الأخير نقول حتى ينصرف الشيخ حتى تنصرفوا، كل واحد يجلس في مكانه. بارك الله فيكم، اجلسوا في مكانكم. بارك الله فيكم.